الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأرحب بإخوتي المستمعين الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، أتناول فيه أواخر سورة يوسف وأوائل سورة الرعد. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ففي هذه الآيات إعلان الدعوة وإظهارها ونشرها في الخلق، قل هذه سبيلي. وفي الآيات استمرار أهل الحق في الدعوة إلى الله، وفيها أن الدعوة الحق هي الدعوة إلى الله تعالى، لا إلى حزب أو جماعة أو تنظيم. وفيها وجوب الإخلاص في الدعوة بأن تكون لله، بحيث لا يريد الإنسان بها عزا دنيويا لنفسه. وفي الآية أن الدعوة لا بد أن تكون مبنية على الأدلة الشرعية، وأن تكون على علم، لقوله على بصيرة. وفيها أن من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم السير على طريقته في الدعوة إلى الله، وأن الدعوة إلى الله عبادة تشرع لكل مؤمن. وفيها إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك والمشركين. وفي الآيات أن الدعوة الحقة متضمنة لتنزيه الله عما لا يليق به سبحانه، وفيها التأكيد على بناء الرجال والحرص على تبنيهم للدعوة. وفي الآيات تفضيل الحاضرة على البادية، لقوله من أهل القرى. وفي الآيات دلالة على أن الأنبياء يكونون من الرجال. وفي هذا بيان أن الدعوة لا تقوم إلا على القائمين الذين يهيئهم الله لنشرها ونصرتها والوقوف معها. وفي الآيات الأمر بالتفكر في أحوال المعذبين من الأمم السابقة مع الحذر من مصيرهم. وفي الآيات وجوب تقديم مراعاة الآخرة على أمور الدنيا. وفيها حلم الله تعالى بتأخير عقوبة الظالمين المعرضين. وفي الآيات وجوب تصديق الرسل، وليس في الآية إلا إحسان الظن بالله تعالى بنصر أوليائه المؤمنين. فقوله في هذه الآية: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني أن أقوامهم قد كذبوهم، واستيأسوا من أن يؤمن قومهم برسالتهم. وقوله تعالى: جاءهم نصرنا، يراد بها جاء الأنبياء وأتباعهم نصر الله لهم، كما قد يراد بالآية جاء أعداء الله وأعداء الرسل المكذبين نصرنا عليهم. وفي الآيات الترغيب في دراسة التاريخ على جهة أخذ العظة والعبرة والدروس منها. وفي الآيات الثناء على استعمال الحق بملاحظة مآلات الأمور ونهاياتها. وفي الآيات الترغيب في الصدق والنهي عن الكذب. وفي الآيات كمال الشريعة واستيعابها لأحكام جميع الوقائع، لقوله وتفصيل كل شيء. وفي الآيات أن الهداية والرحمة والخير يكون باتباع هذه الشريعة المباركة، وفي الآيات ربط الأحكام بأسبابها وعللها، وأن من فعل فعل أهل الخير نال جزاءهم، ومن فعل ضده كان جزاؤه بمثل عمله. وبهذا تكون سورة يوسف قد انتهت، ونبتدئ بسورة الرعد، وهي سورة عظيمة فيها من التذكير بقدرة الله وأفعاله في الكون، وفيها أثر الاستجابة لأمره واتباع شرعه. قال الله تعالى: ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، وزرع ونخيل، صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ففي الآيات وجوب العمل بالقرآن العظيم، ووجوب تصديق ما فيه، وأنه الحق المنزل من عند الله جل وعلا. وفيها أن العلم يكون بمعرفة هذا الكتاب، وفيه عدم صحة الاستدلال بكثرة الناس على صواب ما يقولون، وفيها إثبات علو الله لقوله: أنزل إليك. وفي الآيات ذكر قدرة الله على الكون وتصريفه له، مما يدل على وجوب إفراده بالعبادة. وفي الآيات أن لله تصرفات في الكون تخفى أسبابها على العباد. وفي الآيات إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى، ومن ذلك إثبات الاستواء على العرش للرحمن جل وعلا. وفي الآيات إثبات المعاد ويوم القيامة. وفي الآيات إبطال قول من نسب المخلوقات إلى الطبيعة، لأن الله جل وعلا قد خلق الأشياء المختلفة المتفاوتة من أصل واحد، مما يدل على وجود إرادة وقدرة في هذا الباب. وفي الآيات أن الأصل في المزروعات هو جواز الأكل لها، ما لم يرد دليل على المنع، لقوله: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي الآية الدعوة إلى التفكر في عظيم مخلوقات الله، مما يدعو إلى تعظيم الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. وقوله: صنوان وغير صنوان، الصنوان عدة أشجار تنبت من أصل واحد. ثم قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. مما سنأتي لتفسيره وبيان ما يستفاد منه من أحكام فقهية في يوم آخر بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم وأسعدكم، وجعلكم موفقين في كل أموركم، وجعلكم ممن يتفكر في آيات الله وعظيم مخلوقاته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. خزائن الرحمن.